بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا أمس الشيخ محمد؟ أغلق الكتب يا شيخ. نعم نعم. هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ قال الأول في تفصيل. الجواب في تفصيل. أولا ما جاء في شرعنا أنه حق وصدق فهذا يجب علينا أن نصدق. مثاله قلنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد ورسول وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا حق وصدق ويجب علينا أن نصدق هذا. الثاني ما جاء في شرعنا أي نعم يخالف ما جاء عنهم وكذبهم الله سبحانه وتعالى، مثل أنهم قالوا أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم. طيب الثالث ما لم يأتي في شرعنا لا تصدق ولا تكذب، فهذا لا نصدق ولا نكذب. وقلنا مثاله أنهم يقولون أن ملك الموت اسمه عزرائيل، فنحن نقول هذا لم يرد في شرعنا لا تصدق ولا تكذب، ونحن نقول الله أعلم. مفهوم؟ طيب نعم لا غيره. نعم نعم. عناصر الدلالة والإفهام قلنا هذه إذا اجتمعت في كلام وجب نعم أن يصدق هذا الكلام ويقبل، وهذه اجتمعت في كلام الله وكلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا فيه حجة في الرد عن المخالف. فإذا جاءك إنسان وقال فلان قال كذا وكذا وكذا تقول تعال نأتيك بعناصر الدلالة، هل هذه موجودة في كلام هؤلاء وليست موجودة في كلام الله؟ لابد أن يثبت أن هذه العناصر موجودة في كلام الله وكلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إذن لابد نترك كلام المتهوكين والحيارة والصابي وغيره. نعم وهي أربعة. الأول العلم. طيب الثاني الصدق، والثالث البيان والفصاحة، والرابع أضافه الشيخ بن عثيمين رحمه الله إرادة الهداية، وهذا سوف يأتي معنا أيضا إن شاء الله في الحموية بإذن الله تعالى. نعم غيره. نعم الشهادة. لماذا قال بما وصف ولم يقل بما سمى وصف به نفسه؟ قال إما أن كل اسم متضمن للصفة، أو أي نعم أن ما أنكر أحد الأسماء إلا غلاة الجهمية، يسموهم غلاة الغلاة، صحيح؟ هم أنكروا، أنكر منهم من ينكر حتى الأسماء. طيب نعم نعم. بعض الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية وألوهية وأسماء وصفات وجوده، وهذا من الإيمان بالأسماء والصفات. نعم التأويل. نعم يأتي بمعنى التفسير، ومنها قول ابن جرير الطبري رحمه الله تأويل هذه الآية، قال اتفق أهل التأويل أو كذا. الثاني نعم قال ما يؤول إليه الشيء، إذا كان خبر أن يقع، وإذا كان طلب أن يعمل به. نعم قال الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا ينقسم إلى قسمين، صحيح مقبول وفاسد مردود. صحيح مقبول ما دل عليه دليل، فاسد مردود ما لم يدل عليه دليل. وقلنا الأولى أن نسمي هؤلاء بالمؤولة أم بماذا؟ بالمحرفة. نعم متقدم معنا. طيب نعم ليس كمثل شيء، قلنا سوف أتينا إن شاء الله شرح هذه الآية، لكن الآن نريد أن نعرف أن فيها ثلاث قواعد: القاعدة الأولى الإثبات، والقاعدة الثانية التنزيه، والقاعدة الثالثة طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. نعم ولا يقاس بخلقه، قال إلا قياس واحد مستعمل في حق الله هو قياس الأولى. كل صفة كمال فالله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف بها، وكل صفة نقص وعيب فالله سبحانه وتعالى أولى أن ينزه عنها. ثم رسل عليهم الصلاة والسلام صادقون عناصر الدلالة والإفهام، وقلنا صادقون ومصدقون أو مصدقون، إما أن الله سبحانه وتعالى صدقهم وقلنا قول وفعل وتقرير، أو يجب على قوامهم تصديقهم. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال: الكمال لا يمكن أن يكون إلا بالجمع بين النفي والإثبات، والله سبحانه وتعالى جمع فيما سمى وصف بنفسه بين النفي والإثبات. مثاله قال: لو تقول زيد قائم أثبتت القيام لزيد، صحيح، لكن هذا لا يعني أن غير زيد مشارك لزيد في القيام، صحيح، نعم، لكن لو قلت لا قائم إلا زيد أثبتت القيام لزيد ونفيت أن يكون مع زيد مماثل أو مساوي له في القيام، صحيح، نعم، وبهذا يحصل قال الكمال. إذن الكمال لا يكون إلا بالنفي والإثبات، والله سبحانه وتعالى جمع فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو، قال الحي القيوم. وتقدم معنا أن طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية: أولا نفي عن الله كما نفى عن نفسه كما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، الثاني إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. وهذه القواعد سوف يكررها إن شاء الله شيخ الإسلام في الحموية والتدمرية، أن الكمال لا يمكن يتم إلا بالجمع بين النفي والإثبات، التخلية قبل التحلية، مفهوم؟ نعم. لكن على ما جاء في الكتاب والسنة، النفي لابد يتضمن إثبات كمال الضد. وقد جمع فيما سمى وصف بنفسه بين النفي والإثبات فلا عذور. إذا لا يمكن أهل السنة يحيدوا عما جاء في الكتاب والسنة، لأنهم في هذا هم متبعين. البارح كنت يعني ندرس الشباب في التدمرية، وجاء يعني قول أن أهل السنة أولا يستدلوا ثم بعد هذا يعتقدوا، وأهل الكلام يعتقدوا أولا ثم بعد هذا يستدلوا ويلوى أعناق النصوص. فكان رجل، يعني أنا استعجبت من هذا الرجل، هذا من تونس، فقال لي: والله هذا الكلام دليل على إثبات أن أهل السنة عندهم عقول، لأن من رجحان العقل عند أهل السنة أنهم أولا يستدلوا وبعد هذا يعتقدوا، وهؤلاء لا عقل لهم لأنهم أولا يعتقدوا ثم بعد هذا يستدلوا. نعم. أمشي. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، والله سبحانه وتعالى قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط مهيأ مدلل متسع لكل أحد، وصفه بأنه مستقيم وصراط واحد لا ثاني له، وهذا هو أقرب طريق موصل إلى الله، وغير الطرق ملتوية لا يمكن بها الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، على رأس كل شيء كطريق شيطان. طيب، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط يضاف إلى الله سبحانه وتعالى ويضاف إلى السالكين. صراط الله أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب، قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة ما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه هو هذا قال الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ثم قال والصديقين. النبي هو نبي وصديق وشهيد وصالح، و والصديق هو صديق والشهيد وصالح، والشهيد هو شهيد وصالح، والصالح صالح. طيب الصديقين الصدق، قال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صدقهم الله وصادقون فيما يقولون، يجب على قوام تصدقهم كما تقدم معنا. وعلى رأسهم بعد الأنبياء والرسل في هذه الأمة، بل في كل الأمم، لأن أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الصديق رضي الله عنه، وابنة الصديقة بنت الصديق. والصدق أولا يصدق مع الله سبحانه وتعالى في أقواله وأعماله واعتقاده، وتقدم معنا من شروط لا إله إلا الله الصدق، وضده الكذب. والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور نسأل الله السلام عافية يهدي إلى النار. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. طيب قال هذا الصديق. الثاني الثالث قال الشهداء. الشهداء قال إما العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم، إذن العلماء شهداء. والشهداء أيضا قال شهداء المعركة. نعم. طيب يبقى معنا الصالح، هو الذي أصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وأصلح ما بينه وبين عباد الله. مفهوم؟ نعم. وقد دخل إلى هنا، يعني يكون الاختبار اختبار القسم الثاني من أقسام الواسطية في الاختبارات، أما احنا الآن نعتبر في الواسطية في القسم الأول اللي هي المقدمة. فتأتون غدا بالاختبار تحريري إن شاء الله، ونختبر اختبار شوف اختبار تحريري غدا إن شاء الله. هل يوجد سؤال فيما أخذنا؟ إذا ما في سؤال إذا معنى هذا إن شاء الله يعني يكون الاختبار 100%. نعم. أي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي وضعه لنا، ويضاف إلى السالكين الذين سلكوا هذا الطريق. نعم. طيب غيره وصف بأنه مستقيم، وهذا هو الطريق الموصل له، وغيره طرق ملتوي لا يمكن بها الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. أي نعم، لا يكون كمال. نعم، يتضمن إثبات كمال الضد. أشرح هذا؟ ها تأتينا بالفوائد. نعم. طيب ما أسمع أسماء. الأسماء كلها تتضمن صفات، والصفات ثبوتية، لكن قد مثال اسم الله السلام اسم صح وداخل صفة، ويتضمن صفة منفية أنه السالم والمنزع عن كل نقص وعيب. وهذا الذي ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد في باب لا يقال السلام على الله، اسم ثبوتي ويتضمن أيضا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وهو قريب يقول من معنى اسم الله سبحانه وتعالى القدوس. نعم. إذن لا يمكن يا أخي اسمع معي، كل اسم من أسماء الله لابد يتضمن صفة ثبوتية. نعم. ما أدري، الله أعلم. نعم، يكفي هذا إن شاء الله. غدا تأتون باختبار التحريري اللي هو القسم الأول من أقسام الواسطية، والقسم الثاني من الاختبارات. والله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم.